بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل كرشوف. تعالوا نشوف أول مسألة معانا. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة قدامنا هيت فيها ثلاث بطاريات، كل بطارية فيها مقاومة داخلية وعندنا مقاومات خارجية. نبدأ شغلنا. إحنا قلنا عشان نشتغل نعرف هو عاوز إيه الأول. طبعا مدينا البطاريات ومدينا المقاومات، يبقى هو عاوز قيمة الآيات. طيب يلا نفرضها. لو هو ما كانش مديها لنا، لو فرضنا مثلا انه اي هنا بتتحرك لليمين وهنسميها اي 1، وبعدين اي هنا مثلا لليسار، وهنسميها مثلا اي 2. طيب وهنحرك هنا طيب انا عاوز قيمة الثلاث تيارات خطواتي. انا كده عندي ثلاث مجاهيل. في زرار احنا اتعلمناه المرة اللي فاتت هندوس عليه يخليهم لنا مجهولين، اللي هو نقاط التقاطع ديت. لو بصيت على نقاط التقاطع هتلاقيها بتقول لك انه اي 1 واي 3 بيصبوا عند اي 2. يعني هنا قيمة اي 2 يا جماعة هي اللي هتساوي ايه وايه بقى؟ اي 1 زائد اي 3. وطبعا في ناس كانت مفكرة ان الموضوع قاعدة، اللي هو ايه؟ اللي هو انه اي 1 زائد اي 2 بيساوي اي 3. لا طبعا، انا حسب الوضع ما بيبان قدامي. اي 1 واي 3 بيصبوا عند النقطة ديت، يبقى التيار هنا اللي اسمه اي 2 عبارة عن اي 1 زائد ايه؟ اي 3. طيب هنختار اللوبات بتاعتنا. هختار مثلا لوب من هنا، اخترته مع عقارب الساعة، بوضح الاسهم بتاعته زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت، تمام، وابتدي اشتغل. هسميه اللوب رقم 1، يبقى من لوب 1. اذا البطاريات بتاعتي بالراحة قوي قوي قوي، لانه الغلطة هتبوظ لي كل حاجة. البطارية ال 15 بتدفع في هذا الاتجاه، يبقى مع اتجاه اللوب. امشي معايا. في بطارية 10 فولت بتدفع في هذا الاتجاه من الموجب بتاعها مع اللوب برضو، يبقى انا عندي البطاريات قيمتها 25. 15 زائد 10 طيب بتساوي بقى اي ار بالراحة. هنا في مقاومة، او ما تاخدش بالك منها، مقاومة داخلية تعملها معاملة الخارجية عادي جدا. واحنا اتفقنا المرة اللي فاتت المقاومة اللي تيارها بيمشي مع اللوب، يبقى دي الاي ار بتاعتها موجبة. يبقى انا عندي هنا المقاومة 1 تيارها اسمه اي 1 وماشي مع اللوب، يبقى قولنا 1 في اي 1 يعني اي 1. طيب هنا في مقاومة قيمتها 9.5، التيار اللي ماشي فيها اي 1 وماشي برضو مع اللوب، يبقى زائد 9.5 اي 1. وبعدين كمل مع اللوب، في مقاومة مستخبية هنا جوه البطارية برضو عاملها معاملة المقاومة الخارجية، هي قيمتها نص، تيارها اسمه اي 1 زائد اي 3. يبقى هنا نص في اي 1 زائد نص في اي 3، لانه برضو ده ماشي مع نفس اتجاه اللوب. يبقى هنا زائد نص اي 1 زائد نص اي 3، نجمع يبقى 25. دولت يبقوا 11 اي 1 زائد نص اي 3. دي المعادلة رقم 1. اختار لوب تاني. خلينا ناخد المرة دي لوب كبير. يعني لو اخدنا اللوب الخارجي مع عقارب الساعة برضو ولو انه طبعا باين ان هو ده الاختيار الاصعب، بس احنا عايزين نجربه برضه. طيب من اللوب الخارجي بالراحة قوي هنسميه لوب 2. نبتدي بعلامة يساوي. البطاريات دي 15 فولت بتدفع في هذا الاتجاه، يعني مع اللوب ده المرة دي اهي، امشي معاه. في بطارية هيت بتدفع في هذا الاتجاه قيمتها 3 فولت، يعني عكس اللوب، يعني 15 ناقص 3 يعني يطلع 12 فولت. دي البطاريات بتساوي الايات في الارات واحدة واحدة. هنا في مقاومة قيمتها 1 اوم، التيار بتاعها اسمه اي 1، ماشي مع اللوب اهو، يبقى اولنا 1 اي 1 تمام. طيب وبعدين قابلنا مقاومة 9.5، تيارها اسمه اي 1 برضو وماشي مع اللوب، يبقى زائد 9.5 اي 1. طيب امشي تاني، وطبعا في الحالة ان احنا اخترنا اللوب الخارجي دوت ملناش دعوة باللي في النص. طيب مقاومة قيمتها 1.4، تيارها اوعى ما تاخدش بالك اسمه اي 3 طالع لفوق اهو، يبقى ده ماشي عكس اللوب، يبقى هنا ايه بقى؟ يبقى ناقص 1.4 اي 3. ماشي كمل. وبعدين مقاومة قيمتها 1، تيارها اسمه اي 3 ماشي عكس اللوب، يبقى ناقص كمان 1 اي 3. طب هنا في مقاومات؟ لا مفيش، يبقى انا كده خلصت. يبقى انا هنا عندي 12 وعندي هنا اجمع اي 1 هتبقى 10.5 اي 1 ناقص جمع دول اللي هو 1.5 اي 3، واروح عامل دي المعادلة رقم 2، وبمنتهى البساطة على الآلة هعوض، هيطلع معايا قيمة اي 1 بموجب 2 امبير واي 2 ب 6 امبير واي 3 ب 6 امبير، ويبقى اي 2 اللي هو جمع الاثنين اللي هو دوت ب 8 امبير. التلات تيارات طلعوا بالموجب، يعني التيارات اللي عندي المفترضه صحيحه 100% صحيحه الاتجاه. طيب قلنا عشان نتاكد هنعمل ايه ونثبت الطريقه دي بقى؟ هنتاكد ازاي؟ قلنا بنعمل جدول بسيط كده وبنقول هنا باور للمصدر بتساوي المفروض يعني باور للمستقبلين. باور للمصدر، هي فين هنا المصادر بقى؟ تعال نشوف. البطارية اللي فوق مصدر ولا مش مصدر؟ التيار خارج منها. طب هو طالع بالموجب، يبقى هي بتغذي الدايرة، يبقى دي مصدر. وبعدين البطارية التانية التيار خارج منها وهو موجب برضه، يبقى برضه مصدر. البطارية التالتة التيار خارج منها وهو برضه موجب مظبوط، يبقى برضه ايه؟ مصدر. يبقى التلات بطاريات مصادر، يبقى انا هنا في الباور للمصدر هجيب الباور للتلات بطاريات. يعني الاولى اشوف 15 واضرب في تيارها، والتانية 10 في تيارها، والتالتة 3 في تيارها. الاولى تيارها اسمه اي 1 ب 2، والتانية تيارها اسمه اي 1 زائد اي 3 اللي هو اي 2 اللي هو ب 8. طب والتالتة طيارها اللي هو اي 3 وده ب 6. يبقى اجمع ده كله اشوفه كام وات. وبعدين المستقبلين تعال نعدهم، دي مقاومه ودي مقاومه تمام، وفي مقاومات داخليه في كل واحده، يبقى انا عندي 5 حاجات. فعشان ما انساش ابقى عارف العدد، حتى 5 حاجات هيستقبلوا. طيب المقاومه دي قيمتها 1 وماشي فيها تيار اسمه اي 1، فالقدره المستنفذه فيها هي اي 1 تربيع في الار دي. اي 1 تربيع اللي هو كام؟ 2 تربيع في 1. وبعدين المقاومه دي ماشي فيها برضو اي 1، يبقى القدره المستنفذه فيها الاي تربيع في 9.5. وبعدين المقاومه دي قيمتها نص، التيار اللي ماشي فيها اللي هو اي 2 اللي هو ب 8، يبقى القدره المستنفذه فيها 8 تربيع في نص. وبعدين كده 3، عندي مقاومة هيت 1.4، تيارها اسمه اي 3 يبقى القدرة المستنفذة فيها اي تربيع اللي هو 6 تربيع في 1 و4، وبعدين في مقاومة 1/10 ماشي فيها اي 3 اربعه برضه، يبقى 6 تربيع في 1/10. المفروض لما اعمل الجمع دوت يطلع كذا وات، ولازم يكون ده بيساوي ده. لو ما طلعش ده بيساوي ده يبقى انا عملت حاجة غلط. دي المسألة وده التأكد بتاعها. خليني انقل على مسألة عاملة قلق شوية عند بعض الناس، اللي هي آخر مسألة خالص. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألة مشهورة قوي، بطارية 13 فولت 1 أوم 1 أوم 1 أوم. لو انا طلبت منك تجيب لي ار توتال الناس الشاطره في كلمه واحده، مجرد النظر هيقول لي هنحذف الواحد دي. اقول له صح. ليه؟ هيقول لي اصله الجهد عند دي زي الجهد عند دي، فمش هيمر هنا تيار. ليه؟ قال لي ما النسبة دي على دي بتساوي النسبة دي على دي. في ناس مش فاهمة الفكرة دي. يا جماعة لو أنا عندي الجهد هنا 20 فولت وهنا 0 فولت، أوكي؟ طيب مش فرق الجهد هنا 20؟ هيقسم على المقاومات المتتالية بنفس نسبها، يعني يفقد هنا 10 فولت ويفقد هنا 10 فولت. وبالتالي انا كان معايا 20 فقدت 10، هنا هيبقى معايا 10 فولت، افقد 10 يبقى معايا 0. طب وفي الناحية التانية؟ في الناحية التانية ما هي نفس القيم، يبقى برضو ما هو هنا 20 وهنا 0، يبقى انا هفقد هنا 1 لـ1 يبقى هفقد 10 وهنا هفقد 10. فانا كنت 20 فقدت 10 يبقى هنا 10 فولت، يبقى الجهد هنا قد الجهد هنا، يبقى لن يمر تيار، يبقى تحذف المقاومة. وأنا أشوف الشكل هنا 2 مع 2 يبقى المحصلة 1. طيب معلش لو غيرنا المسألة وخلينا دي 2 ودي 2، هل يا ترى هيحذف الواحد؟ الإجابة برضو يحذف الواحد. ليه؟ ما هو هنا بص لي بقى، هتلقى ما فيش حاجة اتغيرت، النسب هنا 1 لـ1، فيقسم الجهد بنسبة 1 لـ1، 10 فولت 10 فولت. أنا كنت 20 فقدت 10 يبقى هنا هوصل لـ10، تمام؟ وهنا هفقد الـ10 فبقت 0، وهنا يقسم برضو بنفس الطريقة، فيبقى الجهد 10 و10 يبقى مش هيمر تيار. يبقى يا جماعة في جميع الأحوال اللي النسبة دي على دي بتساوي دي على دي، وطرفي المقاومة دي مش متصلين بالبطارية، يبقى هنا بتحذف المقاومة اللي في النص، مقاومة لن يمر فيها تيار. ولكن الحوار بقى اللي جاي مش كده. المرة دي قال لي أنا عايز المقاومة دي 1. طيب كون إن دلوقتي أصبح المقاومة دي مختلفة، يعني هنا دي 1 و1 ماشي، دي 1 و2 النسبة اختلفت، ما نقدرش نحذف الواحد، ما يتحذفش. حل بقى على كده، عاوز ايه؟ عاوز ار توتال. يا جماعة لحد السنة اللي فاتت كنا بنقول ان دي بره حدودنا، ولكن لما دخل كرشوف دي دخلت حدودنا، نقدر نتعامل معاها. ومش شرط وحيد بقى اجيب لك 3 و4 و5 و6 و7. طب اتعامل ازاي؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام. ادخل مباشر في الموضوع، انت عايز ايه؟ انا عايز ار توتال. طب قول لي ار توتال دي بتساوي ايه؟ تقول لي هجمعهم توالي وتوازي، مش هتعرف. طب لف من الناحيه التانيه، ار توتال بتساوي الفي باتري على اي توتال. ماشي، الفي باتري مداني 13 واي توتال انا ما اعرفهاش، يبقى الحوار هنا حوار اي مش ار. اجيب الاي توتال اللي هو هيبقى ماشي هنا ابقى خلصت. طيب تعالوا نشوف، التيار هيخرج من البطاريه قيمته اي 1، تمام؟ يبقى اي 1 ده خدوا بالكم هو الاي توتال بتاعي، يبقى انا هسمي ده اي 1. يبقى مهمتي انا وانتو ان احنا لو جبنا اي 1 نبقى خلصنا، تمام؟ كمل، امشي مع اي 1 كده بالراحه، هيجي هنا ويتفرع اهو اي 2 واي 3. طب مش كده يا استاذ؟ يبقى هو اي 1 بيساوي اي 2 زائد اي 3، مظبوط. يبقى انا دلوقتي لو حصلت على قيمه اي 1 وقيمه اي 3 ابقى انا برضو خلصت. طيب تمام، تعالى بقى نكمل. اما نيجي هنا نحتار، التيار هيمشي كده بقى ولا كده؟ هنفترض انه كده، ولو طلع غلط هيطلع معانا بالسالب. هنسميه اي 4. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى هنقول يبقى اسمه ايه يا جماعه؟ مش ده اي 2 خرج منه اي 4، يبقى ده على طول اي 2 ناقص اي 4. ماشي، طيب اشتغل معايا بقى وركز، دول اتجمعوا هنا، يبقى اللي ماشي هنا مين يا اخوانا؟ اي 3 زائد اي 4، لان هم هيصبوا هنا اهو. طيب نيجي هنا بقى المركزين قوي هيردوا، هنا اي 2 ناقص اي 4 وهنا اي 3 زائد اي 4، فهتروح الزائد دي مع الناقص دي فيتفضل اي 2 زائد اي 3 اللي هي اصلا اي 1، فرجعنا كما كنا. تمام، يلا عايزين نحل، بسيطة خالص. يلا نفرض اللوبات بتاعتنا، هنشتغل على اللوب ده الأول مع عقارب الساعة. ماشي، هنسميه لوب 1. ماشي، يبقى بمنتهى البساطة لوب 1 هيقول لنا إيه؟ علامة يساوي والبطارية بصفر، تمام؟ وبعدين أول مقاومة قابلتني ها قيمتها 1، تيارها اسمه اي 2 ماشي مع اللوب، يبقى أولي اي 2. وبعدين تاني مقاومة قابلتني قيمتها 1، تيارها اي 4 وماشي مع اللوب، يبقى زائد اي 4. تالت مقاومة قابلتني قيمتها 1، تيارها اي 3 بس ده ماشي عكس اللوب، يبقى ناقص اي 3. دي المعادلة رقم 1. طيب كمل، اختار لنا لوب تاني. هنختار اللوب دوت برضو مع عقارب الساعة، ويلا بالراحة هنسميه لوب 2. من لوب 2 علامة يساوي، البطاريات مفيش ولا بطارية يبقى احط مكانها صفر. ماشي، أول مقاومة قابلتني قيمتها 2، التيار اللي فيها اي 2 ناقص اي 4 وماشي مع اللوب، يبقى أولي 2 اي 2 ناقص 2 اي 4. كمل، قابلتني مقاومة قيمتها 1، تيارها عكس اللوب اسمه اي 3 زائد اي 4، يبقى المفروض ناقص اي 3 ناقص اي 4. طب بالراحه كده، ناقص اي 3 ناقص اي 4 تاني، فهخلي دي 3. ماشي، قابلتني مقاومه قيمتها 1، تيارها اي 4 ماشي عكس اللوب، يبقى ناقص كمان اي 4. طب هما كانوا ناقص 3 هيبقوا ناقص 4. دي المعادلة رقم اتنين. طيب عاوز لوب تالت، ليه عايز لوب تالت؟ عشان انا عندي تلات مجاهيل فعاوز تلات معادلات. هنكمل اللوب التالت بعد الفاصل. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نكمل. احنا كنا في المسألة الحلوة ديت، احنا خلصنا لوب واحد ولوب اتنين، كنا بنقول عاوزين لوب تالت لانه انا عندي تلات مجاهيل فلازم تلات معادلات. طيب اللوب التالت الخطأ الشائع، اروح عامل اللوب ده، ما ينفعش. طب ما ينفعش ليه؟ لان انت هتتعب نفسك على الفاضي وبعدين تحصل على معادلة ما هي الا جمع المعادلتين دول. ليه؟ ركز بس في اللي انت عملته. لو اخدنا اللوب ده، ما هو محصلة اللوبين دول، فالقيم اللي هتكون في المعادلتين بتوعه هم قيم المعادلتين دول مجموعين ما عدا ده، يعني هتلاقي المحصلة جمع دول. فيبقى من القواعد اللي بنشتغل بيها اما نيجي ناخد اكتر من لوبين، ما خدش لوب يكون محصلة لوبين انا اخدتهم، عشان هيديني معادلة محصلة المعادلتين اللي انا اخدتهم. يعني شوف لك لوب تاني، اشوف لي لوب تاني. يبقى انا مثلا ممكن اخد اللوب الخارجي اهو اهو، طيب من اللوب ده اللي هو اللوب رقم 3 نبتدي بعلامة يساوي. بطاريتك بكام؟ 13، حط 13. ما قابلتش مقاومات، ما قابلتش مقاومات، قابلت مقاومة قيمتها 1 طيارها اي 2 ماشي مع اللوب، يبقى اولك اي 2. كمل، في مقاومة تانية قيمتها 2 طيارها اي 2 ناقص اي 4 وماشي مع اللوب، يبقى المفروض 2 اي 2 ناقص 2 اي 4. 2 اي 2 وانا عندي واحدة، يبقى كده 3 اي 2 ناقص 2 اي 4. طب مفيش حاجة، مفيش حاجة، ماشي. أحط هنا زائد صفر، ودي المعادلة رقم 3. أنا كده مظبط المعادلات بالنواتج، تمام، وأدخلها على الآلة. بس خد بالك الناتج هنا هتدخله صفر، يعني وأنت بتشتغل دي المعامل بتاع ده هتدخله 1، وبعدين ده 1، وده سالب 1، وبعدين تدخل الصفر. يعني اللي شغال على الآلة هفكرك تاني، مود وبعدين بختار المعادلات وبعدين بختار المعادلة اللي هي صاحبة الثلاث مجاهيل اللي هي تقريبا رقم 2 هتبقى عندك، وبعدين هبتدي أدخل معاملات الحدود. يعني معامل الحد ده 1، هقول 1 يساوي، فالواحد يبقى هنا، وبعدين 1 يساوي، وبعدين سالب 1 يساوي، وبعدين 0 يساوي، كده أنا خلصت الأولى. 2 يساوي فتطلع الاتنين فوق، وبعدين سالب 4، وبعدين سالب 1، وبعدين 0، وبعدين هنا 3، وبعدين سالب 2، وبعدين هنا الاي 3 معاملها 0 هدخله 0 عادي، وبعدين 13 الناتج بتاعي. وبعدين هي مباشرة هتقول لي الحدوتة ايه، هي هتقول لي ان اي 2 بتاعك يعني من المعادلات 1 و2 وتلاتة، إذن I2 بستة أمبير وI3 بخمسة أمبير وI4 بواحد أمبير. بعد ما قالت لي بقى الوضع دوت، أفتكر أنا كنت عاوز إيه؟ أنا كنت عاوز R total. طب R total كانت عبارة عن 13 على I1. أبص على الدايرة، أنا عندي I1 أساسا بيساوي I2 زائد I3، فهقول له طب بما ان اي 1 بيساوي اي 2 زائد اي 3 فهيساوي كام وكام؟ هيساوي 6 زائد 5 يساوي 11 امبير. يبقى انا كده خلصت، هروح رايح بقى للار توتال اللي انا عاوزها ديت. اذا ار توتال بتساوي 13 على ال 11 اوم. طيب عندنا مساله تانية ان شاء الله يا رب نلحقها. لما بيعمل خلط يا جماعه بين الفكر اللي فات وفكر كيرشوف، مش عايزك طالما انت دخلت في كيرشوف تنسى اللي فات. يعني وارد قوي ان انا اجيب مساله مقاومات تمام ويكون فيها لعب شويه قبل ما بشتغل على كيرشوف، فابتدي اظبط المساله بتاعتي في المقاومات، اعتبرها مساله مقاومات، وبعدين احلها بكيرشوف. تعال نشوف احنا عايزين نقول ايه. بطارية 5 فولت، مقاومة 2 اوم، مقاومة 5 اوم، وبطارية 10 فولت، مقاومة 12 اوم، مقاومة 3 اوم، ستة اوم، واربعة اوم. وهو فرض لي مديني التيارات مفروضة، ده اسمه اي ون، وده اسمه اي تو، وده اسمه اي ثري، وعاوز مني اي 1 واي 2 اي 3. طيب صل على النبي، صل على النبي، بالراحه وبهداوه. انا عندي ثلاث مجاهيل، في زرار هشتغل عليه اللي هو دوت، لو دوست عليه كده هو هيقول لي انه اي 1 واي 2 بيصبوا في اي 3، فاقدر استبدل اي 3 دوت باي 1 زائد اي 2. طيب ماشي، ايه المشكلة؟ يلا نختار اللوبات. لو اخترنا اللوبات، اللوب ده هيشتغل معانا مظبوط، لانه كل مقاومة معلوم طيارها. هاجي اشتغل على اللوب دوت، هلاقيني مش عارف اقول له هنا الطيار اللي ماشي هو مين، فتقف مني المسألة وهي دي التك. هحلها بطريقتين، حل بس عايز حد مركز قوي قوي قوي، وبعدين حل بسيط ان شاء الله. الحل اللي يستدعي تركيز جامد قوي، ان انا لو جيت هنا حاولت اوزع التيار بمخي، ماشي هوزعه لك بس ركز، عشان توزع التيار هنا لازم تاخد بالك الاول، ولو ما خدتش بالك تبقى باظت، ان النقطه دي التوأم بتاع دي، يعني دي ودي حاجه واحده. يعني ايه المفروض اصلا؟ خد بالك هنا مفيش مقاومات، فجهد دي هو جهد دي، النقطة دي هي هي النقطة دي، يعني تعتبرهم نقطة واحدة. يعني التيار هيتوزع من عندي دي ومن عندي دي، وكأنه دي نص النقطة ودي نص النقطة. يعني عايزك تبقى متخيل ان احنا لزقنا دي في دي. طيب جاوبني بقى على السؤال، لو لزقنا دي في دي يبقى في كم فرع هيخرج منهم التيار؟ ادي فرع، اتنين، تلاتة، اربعة. لا بالراحة، انا بقول لك لو لزقت دي في دي هيبقى عندك فرع اتنين تلاتة تمام، وده الرابع. طب وده مش فرع ليه؟ ما احنا قلنا ده الرابط ما بين دي ودي، اكن دي لازقة في دي، يبقى التيار هيتفرع من النقطة بتاعتنا الى اربع افرع. بالراحة كده وبهدوء، في فرع من الأربعة معلوم، لو ركزت هتجيبه بعينيك، اللي هو ده، ما هو ده أي ون، فهنظل له هوت، وده يبقى قيمته إيه؟ أي ون. طب يا عم، طب ما هو التيار اللي جاي أصلاً وجاي عايز يتفرع هو أي ون زائد أي تو، هرب منه أي ون فوق، يبقى مين اللي هيتفرع في التلاتة بقى؟ اللي هيتفرع في التلاتة أي تو، هيتقسم على التلاتة، هيتقسم بعكس نسب المقاومات. طب اي 2 لما يتوزع على الثلاثة دول، انا ما بعرفش اوزع يا استاذ على ثلاثة، اضغط اتنين منهم خليهم واحدة وقسم على الاتنين وبعدين ارجع فوق. يعني عندي 12 و6، اضغطهم في خيالك يبقوا اربعة، يبقى اكني هوزع الطيار على مقاومة اربعة ومقاومة اربعة. يعني الاي 2 اللي انت هتقسمه يا اللي مركز قوي نصه هيدخل هنا. طب والنص التاني؟ اوعى تقول لي ربع وربع تبوظ لي الشغلانه كلها. هيتقسم بقى بعكس النسب، يبقى انا عندي نص اي تو عايز يتقسم هنا. طب بص كده للمقاومات، قول لي كام وكام؟ مش المقاومات 12 ودي 6؟ يعني النسبه كام الى كام يا اخوانا؟ 2 الى 1. فيتفرع التيار بنسبه 1 الى 2. يبقى انت هتقسم النص على 3 اقسام، يبقى القسم بسدس. هنا قسم واحد يدخل اسمه سدس اي 2، وهنا قسمين يدخلوا اسمهم سدسين، يعني تلت اي 2. طيب انا كده خلصت. يلا نفرض اللوبات بتاعتنا. وانا قلت في بدايه الحل ان الحل ده صعب قوي، عايز حد مركز قوي. لو فرضنا اللوب دوت اهو، هنسميه اللوب رقم واحد من لوب ون، خلينا نكتب هنا لوب واحد علامة يساوي. البطارية عندك بخمسة لأنها بتزق اهي مع اللوب. مقاومة اتنين تيارها اسمه اي ون، يبقى قولنا تو اي ون. وبعدين مقاومة تلاتة تيارها اي ون زائد اي تو وماشي مع اللوب، يبقى المفروض زائد تلاتة اي ون زائد تلاتة اي تو. يبقى هنا دي هتبقى خمسة زائد تلاتة اي تو، دي المعادلة رقم واحد. ماشي. لوب تاني اهوت، من اللوب رقم اتنين علامة يساوي. البطارية عندنا بعشرة فولت وبتدفع مع اللوب. طيب أول مقاومة قلتنا خمسة ماشي فيها اي تو مع اللوب، يبقى أولنا خمسة اي تو. وبعدين مقاومة تلاتة تيارها اي وان زائد اي تو وبرضو مع اللوب، يبقى زائد تلاتة اي وان زائد تلاتة اي تو. يبقى تلاتة اي وان زائد تلاتة اي تو، يعني دي هتبقى تمانية معانا. طب وبعدين عندي هنا هوت، ده اسمه نص اي تو هيخبط في الاربعة، ومع اللوب يبقى 2 اي 2 تضاف هنا يبقى 10 اي 2، ودي المعادله رقم 2. ادخلها على الاله بسرعه هيطلع معايا قيمه، يبقى من 1 و2. اذا قيمه الاي 1 هتطلع معاك ب 20 على 41 امبير، وبعدين اي 2 هتطلع قيمتها معاك 35 على 41، وبعدين انت تجمعهم لان هو اي 3 جمعهم. اي 3 بيساوي 55 على 41 امبير. تمام. طيب الحل ده يا استاذ بالطريقه دي صعب قوي، مش كل الناس هتستوعبه. الحل التاني اللي انا عايز كل الناس تشتغل بيه، انه لما تجي لك دايره بالشكل اللي هو معقد شويه، انسى شويه ان هو عاوز كرشوف، اشتغل بالشغل القديم. يبقى انا عندي شوية مقاومات اهم، وكأني عاوز ابسطهم، دي 2 اوم 3 اوم 5 اوم 10 فولت، ودي 4 اوم ودي 6 ودي 12 اوم. طيب لما اجي اشتغل على دي، لو انا عايز اجمع المقاومات، خلينا برضو نحط التيارات معلش. هنا اسمه اي 1 وده احنا قلنا اي 1 زائد اي 2 وده اسمه اي 2. في المقاومات، في مسائل المقاومات كنت دايما بنقول للطلبه اما يكون في سلك فاضي هو ده جاي عايز يبوظ لك المساله، فانت تشيله بسهوله قوي، بس عشان تشيله لازم تلحم النقطه والنقطه ببعض اللي هو رابطهم. يعني حضرتك هتلعب في شكل المساله وكأنك هتلزق النقطة الخضراء دي بالنقطة الخضراء دي. طب عشان ألزق دي في دي، ما هو أنا هحرك معايا التلات مقاومات دول، حركهم. طيب بس حركهم واحدة واحدة. الستة دي لما تيجي كده هتلزق هنا، ماشي. يبقى هنمسح الستة دي من هنا، وهيبقى وضعها الجديد يبقى دي ال 12 ودي الست، ماشي. طب ما التلاتة دي هتيجي تلزق هنا برضو، حركها ماشي مفيش أي مشكلة أهو. طيب وبعدين المفروض الاربعه تمطط بقى لحد ما وصلت هناك. ماشي، في حاجه تانية انا عايز اعملها، ما هو السلك ده فاضي برضو، لو حذفته يبقى انا هلحم النقطه دي بدي. طب لما الحم دي بدي هي مقاومه واحده تتحرك معايا اللي هي الاربعه، حركها، يبقى هنشيل دي ونعمل المقاومه اربعه بالشكل دوت. طيب وبعدين انت كده خلصت وبسطت المساله، لان انت شايف دلوقتي التلاته دول توازي مع بعض. طب بقى 12 و6 4، 4 مع 4 2، تقدر تمسح دول وتبقى ضغطت التلاته في بعض، ودي مقاومه قيمتها 2 اوم. طيب انت كده خلصت، تتعامل مع المساله عادي بقى ازاي؟ عندك لوبه اهوت ماشي عكس عقارب الساعه اهو، يلا نشتغل عليه. من اللوب ده، اللوب رقم واحد، البطاريات بخمسه اهي، الخمسه في المعادله الاولى. وبعدين قابلتك مقاومه قيمتها 2، تيارها اسمه اي 1 وماشي مع اللوب، يبقى هنا 2 اي 1، خلي 2 في الرصيد اللي هو 5. وبعدين هتقابلك مقاومه قيمتها 3، تيارها اي 1 زائد اي 2 ماشي مع اللوب، يبقى زائد 3 اي 1 زائد 3 اي 2 زائد 3 اي 1، يبقى دي بقت 5 زائد 3 اي 2، يبقى حصلنا على نفس المعادله من اللوب ده. فاضل لوب تاني اللي تحت اهو، تمام، البطاريه بتاعتنا 10 وبتزق مع اللوب، يبقى قاعد ال 10 اهيت. قابلتنا مقاومه قيمتها 5، تيارها اسمه اي 2 وماشي مع اللوب، يبقى اولنا 5 اي 2، يبقى هنحط 5 في الرصيد ده اللي هو 10. وبعدين هتقابلنا مقاومه 3، التيار بتاعها اهو اي 1 زائد اي 2، يبقى في 3 اي 1 زائد 3 اي 2 لان احنا مع اللوب، يبقى 3 اي 1 اهيت، وده الرصيد هيبقى 8. فاضل مقاومة واحدة قيمتها 2 وما تتسرعش، خد بالك ان التيار هنا جاي اي 1 زائد اي 2، دخل اي 1 هنا يبقى هيكمل اي 2 كده، يبقى التيار اللي ماشي هنا اسمه اي 2 هينضرب في 2 لانه ماشي مع اللوب، يبقى زائد 2 اي 2، فتحط 2 هنا يبقى بقينا 10. حصلنا على نفس المعادلة من اللوب دوت وتتحل المسألة. خلاصة اللي انا عايز اقوله انه لما تيجي مسألة مشبكة في بعضها كده، فض الاشتباك دوت عن طريق ان انت بتشتغلها بالشغل القديم وبعدين تبتدي تشتغل بكرشوف. المرة الجاية ان شاء الله هندي مسألة كرشوف واحدة كمان وبعدين نكمل شغلنا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلمنا صنع اجيال، صياغة عقلنا فن تواريخ.